هي التفاته الى انيته، يعني انيتي يعني انا اللي استعد نظر لنفسه، اللي استعد نظر لنفسه. وقوله هذا رجل ينطق عن موجوده، اي لا يستعير ما يذكره من الذوق والوجد من غيره، ويكون لسانه ناطقا به على حال غير موجوده، فهو ينطق عن امر هو متصف به لا وصاف له. يعني انت ممكن انت توصف البكاء من خشيه الله، قراته في سير الصحابه مثلا وقراته او رايته عند بعض الناس، فانت تصف حال غيرك، لكنك لو تحققت به ووصفته تكون انت تصف في حالك. يعني في بعض الناس موفق في الطاعه، لكن ما بقول يزول انا كده، بقول له والله يعني في ناس جربوا، في ناس جربوا يقولوا القران ده بالخشوع بيحصل لهم نوع من التاثر العجيب جدا. انا بعرف ناس بالطريقه دي يكسر نفسه، لكن ما بقول انا يقول لي والله انا بعرف ناس حقيقه لما الواحد يقرا له كده ايات يعني وكانوا ما عندهم اي شغل، لكن بالمجاهده حصل لهم خير كثير. عرفت هذا؟ قوله ويسير مع شهوده، هو بالسين المهمله يعني يسير اي يسير الى الله عز وجل عن شهود وكشف لا مع حجاب وغفله، فهو سائر الى الله بالله مع الله. قوله ولا يحس برعونه رسمه، الرسم عندهم هو ذات العبد التي تفنى عند الشهود، وليس المراد بفنائها عدمها من الوجود العيني، بل عدم من الوجود الذهني العلمي، هذا مرادهم بقولهم فني من لم يكن وفقي من لم يلتزم. وقد يريدون به معنى اخر وهو اضمحلال الوجود المحدث الحاصل بين عدمين وتلاشيه في الوجود الذي لم يزل ولا يزال. وللملحد ها هنا مجال يجول فيه ويقول ان الوجود المحدث لم تكن له حقيقه، وان الوجود القديم الدائم وحده هو الثابت، ولا وجود لغيره لا في ذهن ولا في خارج، وانما هو وجود فائض على الدوام على ماهيات معدومه، فتكتسي بعين وجوده بحسب استعداداتها. والمقصود شرح كلام الشيخ، يعني هو ما يعني قصد، انا اقرب لك المعنى. بعض الناس كريم يكرم الضيفان، اذا جاء ضيافه انشغل باكرامه مع النفس، مثلا مريض عنده دواء لازم ياخذه، ينسى نفسه، ينسى عطشه، ينسى اي، ولا ينتبه الا بعدين مع الاكرم، يقول انت اخذت الدواء؟ ما اخذته يا اخي. يقول لك انا ما تذكرت اي حاجه يا اخي، انت عطشان؟ هذا ما في. يقول لك والله ولا حس بالعطش ولا حس بالجوع. في زي دير ما في زي دير. يعني هو عاش في القضيه التي تملا قلبه من اكرام الضيف الى اخر، حصل له نسيان لنفسه مع هؤلاء. الانسان اذا عرف الله تعالى واحب الله عز وجل وعظم الله سبحانه وتعالى، ربما وصل الى درجه من الايمان ينسى كل المخلوقين. ينسى عائشه رضي الله عنها، جاء لها بمال فجعلت في خرق وجعلت تعطي الجاريه، تعطي الجاريه افرغ ودي لناس فلان، وكانت صائمه، فبعد قليل قالت لها الجاريه هلا تركت شيئا لافطارك كما صائمه يوم المريد؟ كانت تخلي لك درهم دينار للفطور حقي. فقالت لها هلا اخبرتني؟ طيب هي عائشه ما عرفت انها صائمه؟ لا، الان هي في نشوتي، وهي الان رضي الله عنها في اللذه بهذه الطاعه والفرح بهذه الطاعه مثل رقبتها. ها؟ في واحد تاني يقول لك دي اول حاجه طلع لي ميزانيه بتاع السنه كده، دقيقنا وسكرنا يكلفنا كم؟ اول شيء طلع لي ده معناه شنو؟ نفسه قاعده قدامه، يعني ما بعين الناس الا من خلال اللي بيغادي نفسه. فده ما لسه ما تخلص من هذه النفس. والمقصود شرح كلام الشيخ، والمراد برعونة الرسم ها هنا بقية تبقى من صاحب الشهود لا يدركها لضعفها وقلتها واشتغاله بنور الكشف عن ظلمتها فهو لا يحس بها. فصل. قالت درجة الثالثة، زمان في بعض المدن في رجل عنده ولع شديد بالعزاء، الا ما يسمع له بيعذب. احيانا ما يجي البيت، اهله يفقدوه، يقول امشي السوق، يمشي السوق جنب المستشفى يقول الحبار مربوط وين؟ والله في زول ما فيني صادف الجماعه دي ركب مشى معاهم الحمار والحاجات والبيت ولا وصيه ولا خلاص، بس اللي قالوا عزا ولا كده ثاني اي حاجه ما في اي حاجه دي الزامله دي وصلها لك تعالى. لا لا خلاص ينسى اي حاجه مشغول بهذا بهذا الامر. بعضهم يحكي ان الشيخ الالباني رحمه الله زار المدينه مره المدينه النبويه، فقال في بعض المحبين للسنه رجل كبير قال جالس في دكان واحد قال له الشيخ الالباني وصل المدينه، فقال قفز من على المتجر وقال الغلام انا ساعود يا شيخ سعاد، ولم يلتفت اليه حبا في هذا الامام الذي حل بدار الهجره وحبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصل. قال الدرجة الثالثة استغراق الشاهد في الجمع، ولهذا وهذا رجل شملته أنوار الأولية ففتح عينه في مطالعة الأزلية فتخلص من هيب الدنيا، إنما كان هذا الاستغراق عنده أكمل مما قبله، لأن الأول استغراق كاشف في كشف وهو متضمن لتفرقة، وهذا استغراق عن شهود كشف في الجمع، فتمكن هذا في حال جمع همته مع الحق حتى غاب عن إدراك شهوده وذكر رسوبه لما توالى عليه من الأنوار التي خصه الحق بها في الأزل، وهي أنوار كشف اسمه الأول، ففتح عين بصيرته في مطالعة الاختصاصات الأزلية فتخلص بذلك من الهيم الدنية المنقسمة بين تغيير مقسوم أو تقريب مضمون. تقريب تغيير مقسوم اسم الله قسم لك انت مشغول لانك عايز تغيره، او تقريب مضمون او تقريب اللي مضمون حاجه ربنا يتكفل بها زي الرزق انت مجتهد فيها، او تعجيل مؤخر او تاخير سابق او نحو ذلك، امور قضاها الله عز وجل. وقد يراد بالهمم الدنيه تعلقها بما سوى الله سبحانه ما كان له، وعلى هذا فاستغرقت شواهده في جميع جمع الحكم في جمع الحكم وشموله. وقد يراد به معنى آخر وهو استغراق شواهد الأسماء والصفات في الذات الجامعة لها، فإن الذات جامعة لأسماء وصفاتها، فإذا استغرق العبد في حضرة الجمع غابت الشواهد في تلك الحضرة. وأكمل من ذلك أن يشهد كثرة في وحدة ووحدة في كثرة، بمعنى أن يشهد كثرة الأسماء والصفات في الذات الواحدة ووحدة الذات مع كثرة أسماء وصفاتها. وقوله ففتح عينه في مطالعة الأزلية أي نظر بالله لا بنفسه، واستمد من فضله وتوفيقه لا من معرفته وتحقيقه، فشاهد صفق الله سبحانه وتعالى لكل شيء وأوليته قبل كل شيء، وتخلص من همم المخلوقين المتعلقة بالأدنى، وصارت له همة عالية متعلقة بربه الأعلى تسرف في رياض الأنس به ومعرفته، ثم تأوي إلى مقامها تحت عرشه ساجدة له خاضعة لعظمته متذللة لعزته لا تبتغي عنه ولا تروح به بدلا. ثم قال فصل في الغيبة. قال شاب يريد الزواج وهو في الجامعة ويخاف على نفسه فتنة وهو غير مقتدر، بماذا تنصح؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لو اني كنت ماموما يعني مهتما بامام ولم اقرا فاتحه الكتاب هل تقتل هذه الركعه التي لم اقرا فيها؟ ان كانت الصلاه جهريه واستمعت فالركعه صحيحه على القول بان امامه القراءه في الامام له قراءه، اما اذا كانت سريه فهذه الركعه باطله اذا لم تقرا فيها فاتحه الكتاب. اذا كان عمل الكلام ده يلزم اعاده الصلاه دي. صلاه سريه زول ما قرا فيها الفاتحه ركعه، الركعه دي ما ركعة باطلة، لأنه أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قال أكل البصل في الجمعة فأبس أم سائر الصلوات، الحديث عام حام يعني قال من أكل ثمنا وبصلا فلا يقربن مصلانا، ما مؤخذ من الجمعة. وما هو حكم من تركه استحبابا ما في تقصد، لكن على العموم اللي ياكل بصل ما يجي المسجد الا اذا طالت المده يعني. قال صاحب المنازل باب الغيبه. قال الله عز وجل وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف. لاحظنا يا جماعة أنه يستخدم التفسير الإشاري، قال وجه استدلاله بإشارة الآية ما بظاهرة، أن يعقوب عليه السلام لما ابتلي قلبه بحب يوسف عليه الصلاة والسلام وذكره أعرض عن ذكر أخيه مع قرب عهده بمصيبة فراقه، فلم يذكره مع ذلك ولم يتأسف عليه غيبة عنه بمحبة يوسف والتلاية على قلبه. كان واضح. الآن يعقوب جابوله عليه السلام، جابوله خبر منه يوسف ولا أخوه؟ يعني كده منطقيا كده يقول شنو؟ يا حليل أخو يوسف، مش كده؟ يا أسفي على التغير اللي وديتوه، كان بيذكرني. قال وتولى عنه وقال يا أسفا على يوسف، ويوسف له 30 سنة. فلما كانت محبة يوسف أعظم في القلب من محبة أخيه، غاب عن محبة الصغير بمحبة يوسف. فهمت القصد؟ شفت الخير ده عجيب كيف؟ ها؟ دقيق. لذلك السورة دي عنده كان بعناية في دواء الدواء. قال وهذه السورة قد اشتملت على أكثر من 1000 فائدة، ولعلي مفرد لها رسالة مستقلة. وذكرت لك أن الشيخ سليم الهلالي والشيخ الدكتور محمد موسى نصر كتبوا في هذا كتابا ضخما مجلدين كبيرين، سمياه إسحاق الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف من قصة يوسف. وأنا أرى أنه الإنسان يقارن بين هذا الموضع وهناك، يعني هل الفائدة ذكروها ولا ما ذكروها. ابن القيم قال ولو استدل بقوله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن لكان دليلا أيضا. شوف ده قال له احتج بأيدي برضو دليل، فإن مشاهدته في تلك الحال غيبت عنهن السكاكين وما تقطع بهن حتى قطعن أيديهن ولا يشع شعرن، وذلك من قوة الغيبة. الإنسان العادي السكين بيتألم، مش كده؟ النساء دين لما رأن هذه الصورة التي ما دار في الخيال يعني أن يرين مثلها، حصل لين غيبة عن الإحساس بالألم وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا، مش لين هذه إلا ملك. فهذه المشاهدة جعلت هؤلاء النسوة ينشغلن عن الإحساس أو يغبن عن الإحساس بالألم. قال الشيخ الغيبة التي يشار إليها في هذا الباب على 3 درجات: الأولى غيبة المريد في تخليص القصد عن أيدي العلائق وترك العوائق لالتماس الحقائق، يريد غيبة المريد عن بلدي ووطني وعاداتي في محل تخليص القيد القصد وتصحيحه ليقطع بذلك العلائق وهي ما يتعلق بقلبه وقالبه وحسه من المألوفات وبسبق العوائق حتى لا تلحقه ولا تدركه. وقول الالتماس الحقائق متعلق بقوله غيبة المريد، أي هذه الغيبة لالتماس الحقائق، فإن العوائق والعلائق عوائق تعوقك من الوصول، وعلائق قلبك متعلق بها تحول بينه وبين طلبها وحصولها لمضادتها لها. والحقائق جمع الحقيقة ويراد بها الحق تعالى وما نسب إليه، فهو الحق وقوله الحق ووعده الحق ولقاؤه حق ورسوله حق وعبوديته وحده حق وعبودية ما سواه باطل، فكل شيء ما خلا الله باطل. والمقصود أن المريد إذا لم يتخلص من يتخلص قصده في مطلوبه عما يعوق من الشواغل أو يدركه من المعوقات لم يبلغ إلى مقصوده ولم يصل إليه، وإن وصل إليه فبعد جهد شديد ومشقة بسبب تلك الشواغل، ولم يصل القوم إلى مطلبهم إلا بقطع العلائق ورفض الشواغل. إن أردت ما يقرب لك المعنى فتأمل قصة غسيل الملائكة حنظلة. حنظلة هذا عروس يسمع نداء الجهاد يوم أحد، يا خير الله اركبي، هو يخرج رضي الله عنه يقوم من زوجته ومن شدة استجابته وسرعة الاستجابة لا يغتسل، فيذهب ويجاهد ويقاتل ويقتل رضي الله تعالى عنه ويموت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال صاحبكم تغسله الملائكة؟ كان جنبا، سأل زوجته قالت خرج جنبا ولم يغتسل، فصار لقبه غسيل الملائكة، حنظل الغسيل. الآن ده مقام من المقامات اللي الناس ممكن يترددوا فيها، يعني أنا دي ظروف الجهاد صح، لكن أنا زوجت قريب وعندي زوجتي وعندي التزامات. لا، كل ذلك والعجلة لدرجة لم يغتسل حتى، مبادرة مسارعة. ويقول يعني إذا أردنا أن نصل إلى ربنا سبحانه وتعالى فينبغي أن لا يعوقنا عائق وأن لا يشغلنا شاغل. ذكروا أن بعض السلف وقبل ذلك تقول عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يكون في خدمة أهله. قالوا له: كيف حاله معكم في بيته؟ تقول: كان يكون في خدمة أهله، فإذا سمع الأذان كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. معانا في البيت يسمع أذان بلال كأنه يغيب عن هؤلاء وينشغل بالكلية بأمر الصلاة. وبعض السلف قيل كان يعمل حدادة يسخن الحديث في الناس ويضرب. طبعا الحديث عشان تسخن وتنضرب عايزانا زمن وعايزانا ناس، فإذا أراد أن يضربها وسمع الأذان ألقى المطرقة وذهب. طيب النار دي ما أخذت زمن مش كده في الناس، والنار دي ويقيمه في حسابات يعني ندقها ونرحم، لا وبعد كده يرمي ويمشي. الآن تعظيم الصلاة عنده ورفع شأنها في نفسه جعله لا ينشغل بشيء من هذه الأمور. صهيب لما أراد الهجرة اعترضه الكفار وقالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك وجمعت عندنا مالا، لن نتركك تهاجر بمالك. قال: أرأيتم إن تركت لكم مالي أكنتم تاركي؟ قالوا: نتركه. فترك لهم المال، وصف لهم أمواله في مكة، وهاجر إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله. ولما دخل عليه سمع البشارة: ربح البيع أبا يحيى. واضح يا جماعة؟ ما في شيء يمنعهم عن الله سبحانه وتعالى، لا دنيا ولا مال ولا أرض إطلاق، تعلقت قلوبهم بربه سبحانه وتعالى. ثم قال الدرجة الثانية: غيبة السالك عن رسوم العلم وعلل السعي ورخص الفتور. يريد أن ينتقل عن أحكام العلم إلى أحكام الحال، وهذا كلام فيه إجمال. فالملحد يفهم منه أنه يفارق أحكام العلم ويقف مع أحكام الحال، وهذه زندقة وإلحاد. أي أمر من العبادات والطاعات عايزين يبعدوا من العلم مرفوض. والموحد يفهم منه أنه ينتقل من أحكام العلم وحده إلى أحكام الحال المصاحب للعلم، فإن العلم الخالي عن الحال ضعف في الطريق، والحال المجرد عن العلم ضلال عن الطريق، ومن عبد الله بحال مجرد عن العلم لم يزد من الله إلا بعدا. يعني عايز يقيس المسائل بالحالة النفسية بتاعته كده، نفسيات كده. يعني الكلام ده ما صح، يقول لك والله يا شيخ يعني صح انت جبت لك حديث، لكن والله انا برتاح نفسي للحكاية، يعني انا بكون مرتاح راحة ما تتخيل. اسأل الذين يتعاطون المخدرات، قل لهم حينما تشربونها كيف حالكم؟ يقول لك يا سلام، بيكون في عالم ثاني، بتحس بسعادة. هل هذا يعني انها حلال؟ متى كان الدين يؤخذ بهذه الطريقة؟ متى كان الدين يؤخذ بالأحوال النفسية و مرتاح كده؟ يا أخي ده حرام، في حديث يقول لك مع نفسي أنا كده مرتاح. على ماذا بنيت هذه الراحة؟ ورسول الله ينهاك وربك عز وجل يأمرك. فالواجب أن نضبط الأمور كلها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الدرجة الثانية لنا معها إن شاء الله بالقرآن أخرى، صلى الله وسلم على نبينا.